أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر، سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر. أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر، سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية يوم الجمعة 8 من شهر شوال لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: إصابة طائرة مروحية للجيش الرافضي في جزيرة سامراء في ولاية صلاح الدين، الإغارة على حاجز للجيش النصيري في جبال الشومرية شرقي ولايات حمص. أخبار اليوم: البداية من ولاية صلاح الدين. بفضل الله ومنه تمكنت مفارز الدفاع الجوي في جزيرة سامراء من إصابة طائرة مروحية للجيش الرافضي، نسأل الله أن يردهم خائبين مدحورين. وفي جنوبي وغربي مدينة بيجي تمكن جنود الخلافة من حرق آليتين لميليشيا الحشد الرافضي والجيش الرافضي، وذلك إثر استهدافهما بالأسلحة الخفيفة والقذائف الصاروخية. كما هلك 3 عناصر وتم حرق مستودع للأسلحة، وتم دك ثكنات الجيش الرافضي برشقة من قذائف الهاون، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية حمص فقد قام جنود الخلافة بالإغارة على حاجز برج الإشارة في جبال الشومرية الواقع شرقي مدينة حمص، فتمكنوا من قتل 10 من عناصر الجيش النصيري الذين كانوا متمركزين في الحاجز، كما تم اغتنام عدد من الأسلحة والذخائر المتنوعة، ولله الحمد والمنة. أما في ولاية سيناء فقد استهدف جنود الخلافة مدرعة لجيش الردة بالقرب من كمين سدوت على طريق الشيخ زويد رفح بعوة ناسفة، مما أدى إلى هلاك وإصابة من فيها. كما تم إعطاب آلية أخرى بالقرب من دوار القدود جنوب كمين الماسورة، وتم قنص جندي في كمين المواسين جنوبي رفح. كما تم تفجير منزلين لأمينين في شرطة الردة، أحدهما في حي الكرامة والآخر في حي السمران بمدينة العريش، ولله الحمد. وفي ولاية كركوك وبعد الرصد والمتابعة قامت مفارز الإسناد بقصف ثكنة في قرية قردرة بالقرب من مدينة كركوك التي يتواجد فيها مستشارون أمريكيون وعناصر من البيشمركة صواريخ الجراد، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، ولله الحمد والمنة، نسأل الله النكاية فيهم. كما قام جنود الخلافة بفضل الله بالتسلل إلى حقل خباز النفطي ففجروا عبوة ناسفة على أحد آبار النفط في القرب من منطقة يابجي، مما أدى إلى اندلاع النيران بالبئر. كما تم تفجير عبوة ناسفة على بئر آخر للنفط بالقرب من منطقة دريس خباز، مما أدى إلى تسرب النفط منه، ولله الحمد. كذلك تم تفجير عبوة ناسفة على آلية للجيش الصفوي على طريق يابجي، مما أدى إلى حرقها وهلاك من فيها. كما تم دك ثكنات مرتدي البيشمركة والحشد الرافضي بالقرب من قرية البوم فرج والشمسية بداقوق وبالقرب من قرية الحميرة الكبيرة وفي مجمع اليرموك، وذلك برشقات من قذائف الهاون وبصواريخ الكاتيوشا، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية ديالى فقد قام جنود الخلافة بالهجوم على تمركزات للجيش الرافضي في منطقة حسين حمادي بخان بني سعد، مما أدى إلى تدمير سيارة وإصابة 9 عناصر منهم، ودب الرعب والهلع في صفوفهم، نسأل الله النكاية فيهم. كما تم تفجير عبوتين ناسفتين على آليتين للجيش الصفوي والحشد الرافضي في منطقة العالي والبازول بالمقدادية، مما أدى إلى هلاك عنصرين 2 وإصابة 3، ولله الحمد. وفي ولاية برقة قام جنود الخلافة في منطقة الصابري محور المركز بدك تجمع لجند الطاغوت بالأسلحة الخفيفة، مما أدى إلى هلاك 3 عناصر منهم. كما تم التصدي لهجوم لهم على محور بو 20 فأحدثوا فيهم نكاية عظيمة، مما أدى إلى انسحابهم. كما تم استهداف مدرعة بالقذائف الصاروخية مما أدى إلى إعطابها. كما قامت إحدى مفارز القنص باستهداف 11 عنصرا من جند الطاغوت، مما أدى إلى هلاكهم جميعا، ولله الحمد. أما في ولاية الفلوجة فقد تم دك ثكنات الجيش الصفوي في معسكر المزرعة ودائرة الكهرباء وعلى أطراف منطقة الهيب وذراع دجلة بالقرمة وفي منطقة الشيحة برشقات من قذائف الهاون وبالصواريخ المحلية الصنع، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية حلب قام جنود الخلافة بدك مواقع المرتدين في محيط منطقة سرين بقذائف المدفعية، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة ولله الحمد. كما قام طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله بقصف سرين، مما أدى إلى مقتل عدد من المسلمين وإصابتهم، ومن بين القتلى مجموعة من الأطفال. نسأل الله أن ينتقم منهم شر انتقام. أما في ولاية حما فقد استهدف جنود الخلافة عددا من حواجز الجيش النصيري على مشارف مدينة السلمية، وذلك بالقرب من تل فريتان، كما دكوا تجمعا لهم في منطقة تل جديد بقذائف المدفعية، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة ولله الحمد. وفي ولاية نينوى قام جنود الخلافة بدك ثكنات البيشمركة في جبل نيوران وجبل بعشيقة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، وبوابل من صواريخ الكاتيوشا، وبرشقات من قذائف الهاون. نسأل الله النكاية فيهم. كما تم استهداف أحد مرتدي البيشمركة في منطقة أسكيموصل بالأسلحة القناصة، مما أدى إلى هلاكه ولله الحمد. أما في ولاية الفرات فقد شن طيران التحالف الصليبي الصفوي أخزاه الله غارتين على مشفى مدينة القائم، مما تسبب بوقوع أضرار مادية في المشفى ووقوع عدد من القتلى والجرحى من عوام المسلمين. وفي ولاية الجنوب استهدف جنود الخلافة تجمعات وثكنات للجيش الصفوي في مناطق مختلفة ومتفرقة من زوبع برشقات من قذائف الهاون، كما تم إعطاب آليتين للجيش الصفوي في منطقة دفاحة بزوبع ولله الحمد والمنة. إعلامية. وفي ولاية الجنوب نشر إعلام الولاية تقريرا عن الإحصائية الشهرية للعمليات العسكرية في الولاية. أما في ولاية الفلوجة فقد نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا بجزئه الثاني عن سير المعارك شمالية ولاية الفلوجة. أخيرا وفي ولاية حلب نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر استعراضا لمعهد إعداد الفاتحين في مدينة الباب. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: إصابة طائرة مروحية للجيش الرافضي في جزيرة سامراء في ولاية صلاح الدين، الإغارة على حاجز للجيش النصيري في جبال الشومرية شرقي ولاية حمص. وتقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يعمر فعمر الذل لا يعمر، أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر، سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر، وأمضي حيث لا أخبر.